والرسول عليه الصلاة والسلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وذكر أن نصر المظلوم أن يمنع من نصر الظالم أن يمنع من الظلم. فأنت يصل لك فتصدق، وإن كان فقير بدد حتى يعني أراد الله أن تنتقل من الدنيا فإن شاء الله ما أعرف شيء، لأن هذا حق لله، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولو كان هو موافق هو الذي عرض عليه، لا هو هذا الشراء المترابيين يوافقون، ما هو بس عملوا بالربا الآن مجبورين ولا مختارين؟ مختارين. ولهذا لا ترد عليه، لا ترد هذه عليه، صدق به. فضلت الشيخ إذا لبس الشراب على طهارة ثم لبس الكنادر القصيرة التي نستعمل الآن فهل أمسح عليه ما جميعها؟ نعم، إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكاف فيمسح عليهما جميعا، لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة، خلعها بعد مسحها لازم أن يخلع الجورب. أي معلوم لو الشراب يخلع عند الوضوء ويمسح الشراب لكن يستريح يبقى حرا بالنسبة لخلع الكنادر أو جميع. نعم. فضيلة الشيخ ما صحة حديث دعاء الفطران؟ حديث علمي أبي طالب مهما جزاوة الفطران هذا ضعيف، ضعيف هو ضعيف. نعم، حفظ القرآن كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن، لا هو النص الحديث اللهم أنت ربي أنا خاف الحديث الصحيح أن الرسول قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. نعم. سؤال ثاني يا شيخ؟ لا ما في سؤال، يجيك إن شاء الله الدور إذا انتهى الإخوان. الشيخ عند الناس أنه مكتبة المسجد إلى المسجد المرافقة المسجد، هل هذا يجوز الاعتكاف فيها؟ إذا كان سور المسجد قد أحاط بها وهي مقتطعة منه فهي منه، أما إذا كانت لم يحط بها السور فليس من المسجد. وينبني على ذلك إذا قلنا أن المسجد أنه يجوز الاعتكاف فيها، وأنه إذا دخلها فلا يكفي حتى يصل ركعتين، وأنه لا يشرك فيها وهو جنب إلا بوضوء، وأن الحالة لا تنفع فيها. هل أستطيع أن أدخلها لأخذ كتاب والاستفادة منه في طلب العلم؟ إيه. ولو كنت جنوبا لأنك ما والله يقول ولا جنوبا إلا عقب السبيل. نعم. بسم الشيخ مين السيارات عند الشركات؟ إيش مين السيارات؟ مثلا إذا أراد يشتري سيارة جديدة لأنه يتم سيارة قديمة بسعر معين ثم يزيدها بسعر الآخر حتى يكمل قيمة السيارة الجديدة، علما بأن السيارة القديمة ترتفع سعرها باختلاف سعر السيارة الجديدة، كلما كانت السيارة الجديدة قيمة عالية كلما ارتفعت قيمة السيارة القديمة، هل هذا يقع في بيع محفوظ؟ يعني تبادل السيارات قديمة وجديدة مع دفع الفرق، هذا لا بأس، يعني يجوز الإنسان أن يبدل سيارة قديمة سيارة جديدة ويدفع الفرق، لأن السيارة فيما بينها ما فيها ربا، والذي يمنع فيه الزيادة هو الأموال الربوية. يجوز أيضا أن تشتري ثوبا يعطيك إياه الآن بثوبين إلى أجل، ويجوز أيضا أن تشتري ساعة أو قلما أو ما أشبه ذلك بقلم آخر ولو بعد مدة. الأموال التي ليست ربوية لا بأس أن يتفاضل فيها. نعم. أقول شيخ توضح لي السؤال لو سمحت. في بعض الشركات يعني أنا أقصد مو عن باب الربا، أن سعر السيارة القديمة غير محدد، يعني كلما ارتفعت قيمة السيارة الجديدة كلما ارتفعت قيمة السيارة القديمة. لا بأس ما دام يعين ذلك. لأن بعضهم يقول معلة جهالة ثمن السيارة القديمة. لا شيخ، لأنه لا يتم البيع إلا بعد معرفة الثمن. هو إذا عرف مثلا أن قيمة الجديدة 50,000